لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد عباد الله، فإن المتأمل في حال الناس في هذه الأيام يجد أن الناس قد كثرت همومهم وكثرت غمومهم، حتى أصبح لكل واحد من الناس هم، أصبح لكل واحد من الناس كرب، والكل يبحث عن طرق النجاة من تلكم الهموم الفتاكة. فذلك طريق الفراش منذ سنوات، وآخر مهموم، وآخر مكروب، ورابع مديون، والكل يبحث عن مخرج. والحل في أيدينا يا فراش، ونحن في كل صلاة نصليها نقول إياك نعبد وإياك نستعين. هل يعني يا رب نعبدك يا رب نستعين بك؟ حتى إذا وقعت في ضيق كنت أنت محتاج إلى الله تخليت. أنا أتخلى؟ ده أنا اللي محتاج. نعم تخليت عن العلاج، عن السلاح المعطل، عن العبادة المفقودة ألا وهي عبادة اللجوء إلى الله جل وعلا. وهو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. متى يا رب؟ إذا دعا. نعمل إيه؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. لماذا يا رب؟ لعلهم يرشدون. وهو القائل جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. حديث جاء عند البخاري في الصحيح: الدعاء هو العبادة. انظر كيف اختزل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في كلمة واحدة ألا وهي الدعاء. ولم لا؟ وأنت في الدعاء تكون في ذل وانكسار وتحقيق للعبودية لله، فيه اعتراف بأن العبد عبد وأن الرب رب سبحانه وتعالى. واحد من السلف رضوان الله عليهم جلس يوما وقال: أريد أن أتذكر ما هو جماع الخير، إيه أجمع حاجة في الخير؟ يقول: فتذكرت الصيام والصلاة والقرآن والذكر وصلة الأرحام والحج والعمرة والقرآن، كل ذلك خير، وكل ذلك الخير بيد الله، وأنت لن تنال ما بيد الله إلا إذا سألته. اسأل ربنا إيه؟ بالدعاء. فجماع الخير الدعاء. فعلينا جميعا أن نكون نتوجه بحل مشاكلنا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الغني، فهو القادر على كل شيء. بل أزيدكم أن الذي لا يدعو ربه يتعرض لعقوبة، الذي لا يسأل الله سبحانه وتعالى الله يغضب عليه. اللي ما يدعيش ربنا، ولله ذر قائل: لا تسألن بني آدم حاجته وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فهو سبحانه وتعالى يغضب، ولكن على من؟ على اللي ما يدعوش، اللي ما يسألوش. أيضا اللي ما يدعيش ربنا يكون أمره موكل إلى نفسه. والخير كل خير في ان يكون امرك موكلا الى الله. كذلك يكون من اعجز الناس. لو قلت لك مين اعجز الناس؟ هتقول لي الأعمى المشلول الأصم الأبكم الذي لا يتحرك، ده وصف وصفة من أعجز الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أعجز الناس قال: وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. ده عاجز واحد. لو أنت محبوس مسلسل بيت ما بيت يستطيع مقلوب على وجه الأرض أن يحول بينك وبين الله بالدعاء؟ أبدا، مفيش. فرد أن تخليت عن الدعاء كنت من أعجز الناس. واحد يقول مين بتعيش ربنا؟ ده احنا كلنا بندعو ربنا وندعو الله كثيرا، ولكن ربنا ما بيستجبش، ربنا ما بيستجبش دعواتنا. ليه؟ هي المشكله فينا ولا المشكله في الدعاء؟ لا اخي الكريم، هناك موانع نقع فيها فتكون سببا لمنع اجابه الدعاء. منها اولا فعل الذنوب والمعاصي، فعلينا ان نصلح ما بيننا وبين الله ونتقرب اليه بتوبه نصوح ونقوم بفعل الاعمال الصالحات. الله سبحانه وتعالى في سوره ال عمران يقول: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع دعوه داعي منكم. لا، ما قالش دعوه داعي، ولكن قال ايه؟ عمل. الاستجابه مقترنه بالعمل، فلا بد ان تقوم بعمل صالح وتدعو الله جل وعلا فتتاتى الاجابه. قم صلي لله ركعتين وادعو الله يستجب لك. ادرج من جيبك صدقه، بعدها ادعو الله يستجب لك. امشي مع اخيك المسلم في حاجه، سواء بقيت ام لم ترضى، بعدها ادعو الله يستجب لك. صل رحمك، اعمل عمل صالح، الله يستجيب لك. كذلك أكل الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل يطيل السفر أشعث أكبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب؟ إزاي؟ ازاي ربنا هيستجيب لواحد عايش حرام في حرام؟ الناس اللي بياخد رشوه ويقول لك دي هديه، وتمشيه الحال وتمشيه المصادر، الموظف اللي يمنع حقوق الناس ويظلمهم لحد ما يدفعوا رشوه، الراجل ده بياكل حلال ولا حرام؟ ويجي يشتكي يقول لك انا ولادي ما دام ربنا يهديهم وما يفعلوش. دور، هل انت بتاكلهم من حلال ولا لا؟ كتير والمال بيروح، مفيش فيه بركه. خرجت زكاة مالك؟ مالك ده من الحلال؟ اسأل نفسك أولا، بعدها ادعو الله يستجيب لك. كذلك طبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليوجبن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده. العقاب ينزل؟ بس مش دي العقوبة الشديدة، العقوبة الشديدة اللي جاية بعده: ثم لتدعونهم فلا يستجيب لك. بعد ما تتنزل العقوبة دي وتدعو ربنا وربنا ما يستجيبش، بسبب ايه؟ أنكم تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب نعمل ايه؟ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالمعروف، كما أخبرنا وعلمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول باليد في من تعول في بيتك، تغير المنكر وتأمر بالمعروف، ولكن أيضا بمعروف، حتى تغير المنكر بكل معروف بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن لم تستطع فيكون باللسان، وباللسان لا يكون بالتنفير بل بالحكمة والموعظة الحسنة. وآخر شيء لا تقدر لا بالإيد ولا باللسان، يكون بالقلب. وهذا فيه فائدة، أن القلب لا يكون معتاد على الذنوب وعلى المنكرات وعلى المعاصي، فترى المعصية تنكرها بقلبك حتى لا يكون القلب راض عن هذه المعاصي والذنوب. كذلك بعض الناس وخاصة في رمضان تقف مع مصلي التراويح ومصلي التهجد ومصلي الفجر وندعي ربنا كتير. الراجل ينام بعد الفجر يقوم كده الصبح يتمنى ويقول ايه؟ يبقى شوف بقى الدعوات اللي انا دعيت لها ربنا دي هتستجاب ولا مش هتستجاب؟ دعيت ربنا كتير وربنا ما استجابش مني، ليه دعواتي كانت مستجابه؟ هذا الاستعجال مانع من موانع الاجابه كما جاء عند مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي، فندعو الله جل وعلا ولا نتعجل الاجابه. هذه من الموانع التي تمنع من اجابه الدعاء. اما علينا ان نصحح ما بيننا وبين الله، وان فعلا نتقرب الى الله بتوبه نصوح ولا برود. طبيب مشهور اسمه الطبيب ايشا من العلماء والاطباء اصحاب الكفاءه، دعي الى مؤتمر عالمي، ركب الطياره بعد ساعه من الطياره وهي في السماء اذ بعطل نتيجه تحول في الاحوال الجويه امطار ورعد وصواعق، فاضطر الطائر ان ينزل ويهبط في اقرب مطار. فنزل الدكتور بيسالهم اقرب طياره هتطلع امتى؟ قال لهم قدامها 16 ساعه. قال لهم مش معقول، ده انا طبيب والدقيقه بتساوي حياه ناس كتير، وانا بدعو للمؤتمر بدعو اليه اطباء على مستوى العالم، ما ينفعش. قال لهم ما تقدرش، بينك وبين المكان اللي انت رايحه بالسياره 3 ساعات، استاجر سياره روح. فعلا استاجر سياره وبدات هو يتحرك. في الطريق نزلت الامطار وعم الظلام الليل، ومن شده التعب ده في الطريق ما عادش عارف يروح فين. فايد دموعه يخرج من بيت صغير فوق، فراح على طول خبط، فايد بصوت امراه قالت تفضل الباب مفتوح. دخل لقى امراه ست كبيره مسنه وبين يديها طفل صغير، فسالها على تليفون يتصل بالناس حد يجي ياخده. قال له التليفون ايه يا ابني؟ قال لك انا ضرب، احنا ده بيت كوخ صغير، لا عندنا كهرباء ولا تليفونات، لكن ادخل يا ابني اشرب شويه شاي وكل لك نومه وارتاح شويه وبعدها ربنا يسلمك. الدكتور بيقول انا من شده التعب اللي انا فيه اضطريت فعلا ان انا ادخل. ودخل واكل وهو بيشرب الشاي وبياكل، وجد من امر المراه دي شيء عجيب، شيء غريب. بيقول المراه قاعده تصلي وتدعي ربنا وتهز الطفل كل شويه، ضحك فتعجبت منها، فبعد ما انتهيت شكرتها وقلت لها ربنا يتقبل صلاتي ويستجيب دعواتي. قالت لي يا بني لا تشكرني فانت عابر سبيل، وديننا حثنا على ان نقوم باكرامك. اما عن الدعاء بتقول لي ربنا يستجيب دعواتي، فانا الله سبحانه وتعالى لم يرد لي دعوه واستجاب كل الدعوات الا دعوه واحده. قال وما هي؟ قال طفل الصغير هذا هو حفيد ويتيم الاب والام، وأصابه مرض شديد مرض به على الكثير من الأطباء، وقالوا لا يعرف له علاج إلا طبيب اسمه الدكتور هشام وهو بعيد عني، فأنا أدعو الله ليلا ونهارا أن يرزقني الله بالمال لكي أستطيع أن أصل إلى الطبيب. سمع الطبيب هذه الكلمات فانهمر بالبكاء، فقال سبحان الله الذي بدعوته عطل الطائرات وانزل الامطار من السماوات واضل السيارات حتى اصل انا اليك بلا ان. سبحان الله، الله قادر، الله خزائنه مملوءه، الله هو الغني جل وعلا، فما علينا الا ان نتوجه اليه. سمع الطبيب هذه الكلمات وحمل الطفل وجدته وقام بعلاج الطفل وكفالة الجدة والطفل. رزق الله واسع ورزق الله ليس له حدود، فعلينا نحن أن نلجأ إلى الله بالدعاء. طيب مفيش واحد كده مستجابي الدعوة اللي تدين عليه. يعني لو انا قلت لك دلوقتي ان انا اعرف واحد مستجابي الدعوة في القاهرة بعد ما نخلص خطبة الجمعة تخرج من مسجد الصحابة كده وتتوجه تبدا بالعربية وتروح له. ليه؟ لأنه راجل مستجاب الدعوة وأنا عندي دعوات بالفعل محتاج إن أنا أخليه يدعي لي. طب لو قلت لك إن هو موجود هنا عندنا في الرياض راجل مستجاب الدعوة؟ آه. طب لو قلت لك إنه قاعد معانا الآن في مسجد الصحابة راجل مستجاب الدعوة؟ آه. طب لو قلت لك إن هو ممكن يكون أنت أنا؟ آه. طب تعالوا نتعرف على صفات الناس اللي ربنا بيستجيب منهم الدعوات وشوف هل نستطيع ان نكون واحدا منهم ام لا. يستجيب الله دعاء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عند الامام الترمذي باسناد حسن والامام الالباني رحمه الله عن ابي امامه رضي الله عنه قال ثلاثه لا ترد دعوتهم من هم يا رسول الله؟ قال الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم. الصيام دي سيبك منها لأن رمضان خلص معكش في الصيام. مين اللي قال كده؟ صوم اليوم الخميس من كل أسبوع، صوم من كل شهر زي النهارده، النهارده الناس صايمين، صايمين إيه؟ 13 و14 و15، النهارده 14. صوم، وابدأ أن تكون من الصائمين لك دعوة لا ترد، لا يشترط أن تكون في رمضان فحسب. وقل إماماً عادلاً في بيتك، اعدل بين أولادك، اعدل بين عمالك في العمل، كن عادلاً في من تعول، يستجيب الله دعاءك. كذلك يستجيب الله دعاء المظلوم، كذلك يستجيب الله دعاء المريض حتى يرى، والمسافر حتى يرجع، أبداً يجيب المضطر إذا دعاه. إن كنت في حالة اضطرار، ادعو الله يستجيب لك. هذه من صفات بعض الذين يستجيب الله دعاءهم، فإن استطعت أن تكون منهم فكن وجه أنت بالدعاء. طيب أدعو ربنا في أي وقت ولا في أوقات أفضل من غيرها في الإجابة؟ آه في أوقات أفضل من غيرها. زي إيه؟ زي وقت نتعرض إليه كل يوم أكثر من مرات. وقت إيه؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كم مرة تسجد لربنا في اليوم؟ كم مرة؟ كتير؟ طب هل بتسجد وخلاص ولا بيبقى عندك خطة؟ عندك تصور، عندك إعداد، عندك أهداف محتاج إن هي تتحقق، فبتقول في السجدة الأولى أنا هدعي بكذا، والسجدة الثانية هدعي بكذا، ولا أنت بتسجد وخلاص؟ فرصة، والله العظيم فرصة. بقول لك النبي مش انا اللي بقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. اكثر بس دي عارف انت بتدعي انت مش حافظ دعوتين او على لسانه، لا ادعي ادعي في كل حاجه. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه رضي الله عنهم يسالون في شراء النعم في ادق التفاصيل يسال ربنا وربنا قادر على كل شيء. فوقت السجود كذلك ما بين الاذان والاقامه. تعال الورشه بدري شويه وتعال وادخل المسجد مع الاذان وصلي السنه القبليه واقعد ارفع ايديك وادعي ربنا لحد ما تقام الصلاه ما بين الاذان والاقامه. كذلك وقت نزول المطر، كذلك في وقت غبري ووقت سمين ووقت نفيس جدا بنتعرض اليه كل ليله في الثلث الاخير من الليل حين يتنزل ربنا جل وعلا الى السماء بدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. يتنزل الى السماء بدنيا ينادي علي وعليك. طب استنى، مش الكلام ده بيكون في رمضان في العشر الاواخر كمان؟ مين اللي اكد؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذلك كل ليله. كل ليله يا رسول الله؟ نعم. بيقول يا ربنا سبحانه وتعالى ينادي علي وعليه يقول من ذا الذي يدعوني فاستجب له. مين الذي يقوم في الوقت ده ويدعي وانا استجيب منه؟ مين؟ طب احنا في الوقت ده بنعمل ايه؟ اما نايم واما قدام التلفزيون واما قاعد قدام الفيسبوك. سيب كل ده وقوم. مش عندك حاجات؟ عندك مسائل، عندك طلبات، عندك هموم، عندك مرض، عندك ديون، عندك يقوم ويسأل ربنا سبحانه وتعالى. فوقت غالي ووقت نفيس. قم فيه قبل الفجر نص ساعة وصلي وادعي ربنا، ستجد أثرا لهذا الدعاء. قبل ما تقوم بالنهار تمشي على فلان، حاجة فلان عايز مصلحة، وفلان بيه عايز مصلحة عشان أنشر مصلحتي. قبل ما تسأل العبيد وتسأل الناس قم وادعي ربنا قادر على كل شيء ييسر لك الأمر بالنهار سبحانه وتعالى. كذلك من الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء وأرجى من غيرها وقت في يوم الجمعة. يوم الجمعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يدعو الله بخيره الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله. وذلك أقوال أهل العلم أن أرجى ساعة في يوم الجمعة هي الساعة التي بين العصر والمغرب، ساعة كل أسبوع، ولكن فيها إجابة للدعاء. المانع إن أنت تفرغ نفسك الساعة اللي قبل المغرب، تنقطع عن الناس، تنقطع عن الزيارات، تنقطع عن التلفزيون، تنقطع عن وسائل التواصل الاجتماعي، وتقعد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أصحاب المساء وتتوجه إلى الله بالدعاء. صعبة؟ والله ليست صعبة، بل أقسم لكم بالله أن فيها حل لكثير من مشاكلنا، وستجد أثرا لها على مدار الأسبوع. شاب رزقه الله ببنت، لما وصلت لسن سنتين البنت بدأ مظاهر ضعف، يضعف أكثر لحد ما فقدت البصر. تخيل معايا ان بنت عمرها سنتين قدام عينيها، ابوها وامها بتمشي في البيت تتخبط في الترابيزه، تقع تتخبط في الكنبه، تقع على وشها، والاولاد يشوفوها ويتريقوا عليها. تخيل نفسيه الاب والام بيبكوا دم على حال ابنتهم، يتقطعون بالفعل. بدأوا يكشفوا عليها عند الاطباء، مركز الابصار صحيح كان في ايه، يكشفوا هنا قبل واحد بيقول والله ده انا موضوعي كذا وكذا وكذا. قال له طب ليه ما بتدعيش ربنا؟ قال له راجل مسكين مش متعلم، ادعي انت. قال له هو هي بنتي ولا بنتك؟ قال له بنتي. قال له لما اجي ادعي ربنا واتذلل اليه هبكي اكتر ولا انت؟ قال له انا طبعا. قال له مين فينا المضطر؟ انا ولا انت؟ قال له انا. قال له فانت مجرد دعوه، اما يجيب المضطر الى دعاء ادعي انت. قال له بس انا ما اعرفش ادعي، يعني بقول ما اعرفش اقول اللهم اشفي ابنتي، انا راجل عامل ومش متعلم. فالراجل قال له والله ادعو الله بأي لغه واي كلمات صادقه، فالله سبحانه وتعالى يعلم. لو ان اصم ابكي يدعو الله جل وعلا، الله يعلم ما يريد وقادر على ان يستجيب مني. فروح وادعي ربنا، بس وصيتي لك ان انت تدعي ربنا في الساعه اللي بين العصر والمغرب يوم الجمعه. الشاب راح وقال ايه فعلا يوم الجمعه، جاء اتوضا وقعد من بعد العصر وقبل المغرب، ورفع ايديه من ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وقعد يبكي ويعيط ويتذلل ويفتقر شكل بنته وهي بتبع شكل بنته وهي بتتعذب قدام عينيه وهو يتقطع عليها، يا رب اشفي بنتي، يا رب رد عليها مصارها. قعد على كده لحد ما المغرب بس. بيقول وقت اذان العشاء اتصل بصاحبه وقال له الحمد لله بنتي بدات تشوف تاني ورد اليها مصارها. الله قادر، الله خزائنه مملوءه، لكن نحتاج نحن ان نلجا اليه، ان نتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى، عسى ان نكون في لحظه صدق بيننا وبين الله فيستجيب منا الدعوات. ادعو الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم وان يستجيب منا ومنكم صالح الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وغلا تسليما كثيرا. أيها الأخوة الأحباب الكرام، واحد يقول يعني بعد الكلام بسم الله كله أنا بالفعل عملت كده، روح تبت واستغفرت وعملت اعمال صالحه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واجتهدت ان يكون مالي من حلال ودعيت ربنا وما استعجلتش وجيت في اوقات الاجابه وتحررت وجيت وكنت من الناس اللي ربنا بيستجيب دعواتهم في صلاتهم وبعد كده دعيت ربنا وربنا ما استجابش ايه اللي حصل؟ اين ذهبت دعوتي؟ راحت فين؟ اقول لحضرتك بل وابشرك بالاشاره ستجعلك اكثر حبا للدعاء واكثر اقبالا عليه بسبب ايه؟ بسبب ان انت تعرف بس ان دعوتك دي راحت فين؟ هي في اماكن الدعوه بتروح فيها؟ ايوه طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وانتم موقنين بالاجابه، يعني ايه؟ يعني ادعي ربنا بيقين ان ربنا هيستجاب بك، دعوتك مش هتضيع. لذلك سيدنا عمر كان بيقول انا لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، ليه؟ لها صور ولها اشكال. اسمع معايا الحديث ده اللي هيخليك تحب الدعاء جدا وتعرف ان كل دعوه من خرجت منك وما عرفش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو الله بدعوه. اي دعوه يا رسول الله؟ تعالى فلان يدخل البيت وقف على فلان يقطع تحت عربيه. لا، ما من داع يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا تضيع الرحم الا ياخد واحدة من ثلاثة. يا سلام، ده احنا ما نعرفش غير واحدة اللي هي الأولى اللي هي إيه؟ إما أن يعجل له حاجته أي فكرة. دعيت ربنا بمال ثلاث المال، دعيت ربنا بالشفاء ثلاث الشفاء، دعيت ربنا بولد ثلاث الولد، مش ده اللي احنا عارفينه؟ هو في حاجة ثانية؟ أو في حاجتين كمان احنا غافلين عنهم؟ إما أن يعجل حاجته أي في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ربما انه الله سبحانه وتعالى قرر قضاء ببلاء ينزل عليه، فدعوت انت الله بدعوه، يصعد الفؤاد يتصارع مع القضاء فيقضي عليه فينتهي بنجاتك انت فحمدا لله على سلامتك. انت ما شفتش، انت ما عرفتش المصيبه اللي كانت نازله، ولكنك كنت تدعي ربنا بموضوع ما، فالدعوة بطبع انت قبلت مع المصيبة وهي تنزل فاضغط عليه. وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها بقدر ما تدعو، بقدر ما ربنا يبعد عنك المصائب، لأن الدعاء يرد القضاء. طب إيه ده؟ وإما أن يدخرها الله له في الآخرة. إيه ده؟ ما هو اللي جاي معلمة إن الدعاء ده ليه ثواب، ليه حسنات، كل ما تدعي دعوة في أجر بيترتب على هذا الدعاء. الثالث، وربما سبق في علم الله الغيبي أنه لن ترجع كفة حسناتك يوم القيامة إلا بأجر هذا الدعاء الذي دعوت به، فلن يستجب منك وأخر الثواب وأخر الأجر، لأنك وأنت تقف يوم القيامة أمام الميزان لو استوت الحسنات مع السيئات فتنتظر وقتها حسنات لتوضع في كفة الحسنات حتى ترجع، فالله سبحانه وتعالى رحيم بنا، أخر الأجر وأخر الثواب ليوضع في كفة الحسنات حتى ترجع يكون سببا في دخولك الجنة، فهذا خير لك، ولكنك لم ترى، لم ترى، لم تعلم، لم تستشعر، فكل دعوة تخرج من ورائها خير، سواء كنت تراه أم لم ترى، ربما دعوت الله أن يرزقك مالا. دعيت ربنا إن أنت تبقى غني. أسألك سؤال، إحنا مش عارفين ناس عايشين منا، كانوا فقراء، كان بينا واقف في الورشة بتاعته يسمع الأذان، يسيب الورشة ويقفلها ويروح يصلي. يمشي بين الناس هنا متواضع وفي سكينة، فتح الله عليه وأعطاه من الأموال والتجارات والعمارات. دوره ايه؟ بقى بيسمع الاذان واقف في المعرض بتاعه ما يروحش يصلي، مشغول بالتجاره، يمشي بين الناس سياره واحده سوليه متكبر على الناس، فما زاده المال الا طغيانا وبعدا عن الله، فما يدريك انك لو اعطاك الله المال يكون المال سببا في سعادتك في الدنيا قبل الاخره، تعرف منين؟ فضل ما قسم الله لك تكن من اغنى الناس، ربما دعوت الآخرة، فارض بما قسمه الله لك تكن من أغنى الناس. وربما لم يستجب الله منك الدعاء، تعرف ليه؟ لأن الله الذي خلقك فسواك فعدلك سبحانه أحب أن يسمع صوتك. ربنا حابب يسمع صوتي؟ آه، فما يستجيبش منك عشان تدعوه وتلح عليه في المسألة بعدها يستجيب منك. فدعائي يا كرام فيه خير، كله خير، علينا نحن أن ندعو الله وستتحصل على الخيرات التي تأتي تباعا من ورائه، سواء رأيتها الآن أم تراها يوم القيامة. أختم مع حضراتكم لواحد الآن يقول أنا عايز أدعو ربنا صح، أعمل إيه؟ تعمل اليومين كله، وبعدها تيجي في وقت من الأوقات الفاضلة دي وتتوضا وتيجي تستقبل القبلة وترفع إيديك إلى السماء وتبدأ بحمد الله. يعني إيه حمد الله والثناء عليه؟ تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تقول الحمد لله، اقرأ الفاتحة، المهم إن أنت تحمد ربنا، ده اسمه الثناء. وبعدها تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها توبة واستغفار كده بسيطة، تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وتشوف الدعوات اللي أنت عايز تدعي بها ربنا، ويسن أن تكرر الدعوة 3 مرات. طيب إيه كمان؟ مش شرط إن الدعوة اللي تدعي ربنا دي ما يكونش فيها حاجة مستحيلة، زي ما تقول يا رب ما موتش، مستحيل، كل من عليها فان، فتدعو بشيء ليس فيه مستحيل، ولا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم. طب بعد ما خلصت دعواتك وكررتها 3 مرات تعمل إيه؟ تختم بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون عندك يقين في إجابة الدعاء ولا تتعجل الإجابة. فاجعلوا يا كرام حلا لمشاكلنا وحلا لكرومنا بأن نلجأ إلى الله بالدعاء ونعلم أبناءنا وأهلينا في بيوتنا. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم نارا، لا، قوا أنفسكم وإيه؟ وأهليكم نارا. زي ما حضرتك سمعت الخطبة النهاردة استفدت منها معلومة باتنين، تقعد مع أولادك النهاردة وانتوا في البيت وتجمعهم وتحس أولادك على الدعاء، ويا سلام لما تيجي في النهاردة بعد العصر وقبل المغرب تجمع أولادك وتبدأوا تدعو ربنا، تزرع في أبنائك التوحيد، تزرع فيهم العقيدة باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا استعنت يا بني فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، ويرى نموذج عملي، والله ستحل البركات على البيوت، ستحل مشاكل البيوت، ستجد أثرا في تربية أبنائك، ستجد أثرا في صلاح زوجتك. أنت لما نجتمع وندعي ربنا ويكون في تبليغ للي اتعلمته فينا في خطبة الجمعة، أن تبلغه لأهلك ومن تعرف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا يا ربنا سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار. ربي آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. وعلي يا ربنا بفضل كلمة الحق والدين، اللهم ارزق بلادنا مصر الامن والامان، واجعله سخاء رخاء مسائل بلاد المسلمين، اللهم ارحم ابائنا، وارحم يا ربنا امهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهلوا علينا ليلا ونهارا، اللهم فرج هم المهمومين، وكرم المكروبين، وارض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ربنا اهدنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى ولكم.